لو وجدت هذه العيوب نعم بغير فعل آدمي بعد أن عينها يعني قال هذه أضحية ولم يكن منه أي من صاحبها تعد ولا تفريط أجزأت، فإن كانت بفعل آدمي ضمنها وإن كانت بتعد أو تفريط من صاحبها ضمنها أيضا، وعلل ذلك بأنها أمانة في يده. أما إن حصلت هذه العيوب قبل أن يعينها فإنه لا يجزئ أن يعينها لأنها لا تجزئ. وعلى هذا فلو عرجت عرجا بينا قبل أن يعينها اشتراها على أنها أضحية ولكن لم يعينها ثم انكسرت وصارت عرجا بينا الضلاع فإنها لا تجزئ. فإن عينها قال هذه أضحية عني وعن أهل بيتي ثم أصابها العيب الذي يمنع من الإجزاء بغير تعد منه ولا تفريط ولا فعل آدمي أجزأه، والتعليل أنها أمانة في يده. نعم.